السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، قدمنا أن وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلتنا على أن هناك أصولا تسعة لو أن الأمة علمتها وفهمتها وعملت بما فيها لاستقام حالها وعظم شأنها وسعد أفرادها وفازوا في الدنيا والآخرة. وذكرنا أن تلكم الأصول التسعة هي تقوى الله، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية الله، ولزوم السنة، والحذر من البدعة، وغسل الذنوب إذا وقعت، ومعاملة الناس بالأخلاق الحسنة، والتيسير وعدم التعسير، والتبشير وعدم التنفير، والتطاوع بين المؤمنين وعدم الاختلاف. وتكلمنا عن أصلين من هذه الأصول التسعة، ألا وهما تقوى الله والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا في غير معصية الله. وإن من أعظم تلك الأصول وأزكاها وأنفعها وأرفعها لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم آتاه الله الكتاب وآتاه الحكمة، والحكمة هي السنة، وإن السنة قد حفظت لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الدين مبني عليها، والله عز وجل قد تكفل بحفظ دينه، وذلك بحفظ القرآن الكريم وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أيها الإخوة أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طريق الرحمة للأمة، طريق الرحمة العامة والرحمة الخاصة. فلو أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تمسكت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم تمسكا صادقا حقيقيا لرحمها الله عز وجل. يقول الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ولعل في كلام ربنا للتحقيق، والمعنى أنكم إن أطعتم الله فلزمتم طاعة الله، وأطعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلزمتم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمكم الله عز وجل. فالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله ورحمة لعباد الله عز وجل. ولا شك أن من يتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوز بكل خير في الدنيا والآخرة. فطريق المفاز العظيم طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن لزم طاعة الله ولزم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد فاز فوزا عظيما. ولا شك أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ولا شك أن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعل الواجب عليه، وبرئت ذمته مما ألزمه الله عز وجل به: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ربنا يأمرنا بهذا الأمر العظيم، فما آتانا به النبي صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن نصدقه وأن نأخذه، وما نهانا عنه صلى الله عليه وسلم وجب علينا أن ننتهي عنه. لا شك في أن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حقق الإيمان، فإن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا شك أيها الفضلاء أن من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أمن الفتن وعرف الحق عند الاختلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف الكبير الكثير سيقع في أمته، بل أخبر الصحابة رضوان الله عليهم أن من عاش بعده صلى الله عليه وسلم سيرى ذلك الاختلاف الكثير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم طريق النجاة وطريق السلامة عند وقوع هذه الفتن، هذه الاختلافات، فقال: فعليكم بسنتي. إن أردتم النجاة وإن أردتم السلامة فعليكم بسنتي، تعلموها وافهموها فهما صحيحا. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فإنهم أعلم الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهم الناس لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لزمتم السنة فاعلموا أن الناس عند الاختلاف سينازعونكم هذه السنة ويحاولون صرفكم عنها، قد يلقبونكم بالألقاب، قد ينبزونكم بألقاب منفرة، قد يقولون إنكم قلة، قد يقولون إنكم متشددون، قد يقولون إنكم تعيشون في العصور القديمة. فتمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، تمسكوا بها واحرصوا عليها حرصا شديدا، وتمسكوا بها تمسك من يسحب منه ما يريد أن يتمسك به فيشتد تمسكه به. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وعضوا عليها بالنواجذ، أي كونوا في تمسككم بسنتي كمن يعض على الشيء الذي يتمسك به بداخل أسنانه، لأن هناك من يريد جذبه منه وهناك من يريد أن ينزعه منه. فتمسكوا بهذه السنة فإن لكم فيها الفوز، ولكم فيها النجاة، ولكم فيها الصلاح، وأنتم أهل الحق إن تمسكتم بسنتي. فإذا اختلف الناس فلا حق إلا مع من تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى افترقت على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار، أي أن كلها يستحق دخول النار، فكلهم ليسوا على الحق بل على باطل ومعاصي إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالنجاة والفوز والحق في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ضوء فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتلك السنة. والناظر في واقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن هناك اختلافا كثيرا بين الناس اليوم، وكل يدعي أن الحق معه، لكن النجاة لمن ركب سفينة النجاة، لمن لزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن أراد السلامة لنفسه فليلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أراد السلامة والخير للأمة فليعلم الأمة السنة، ولينشر السنة، وليثبت على السنة، وليدل الناس على السنة، وليصبر على ما يلاقيه في دعوة الناس إلى السنة، فإنه ما دعا داع إلى أمر عظيم إلا جوبها بأمور عظيمة، وقابله المناوئون والمخالفون، لكن العاقبة لمن اتقى، العاقبة لمن اتقى الله عز وجل وثبت على دين الله عز وجل. فهنيئا عباد الله لمن عرف قدر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلاها وعظمها، وعلم أن الله حفظها بعلماء راسخين بينوا الصحيح من الضعيف، فعلمت الأمة صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيقن من هذا ودعا إلى لزومها، وعلم الناس كيف يتمسكون بها. فهذا الأصل العظيم لو أن الأمة لزمت لعالجت كثيرا من مشاكلها، ولرأيت العزة تقوم في أفرادها، ولرأيت الهيبة تكون في قلوب أعدائها. فإن هذا هو الطريق إلى هذا الأمر العظيم. أسأل الله عز وجل أن يوفق أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحب الصادق لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي من أظهر علاماته، بل أظهر علاماته، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ووضع سنته فوق الرأس والعين. فأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم والمسلمين ممن صدقوا في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه ولزموا سنته، وأسأل الله أن يثبتني وإياكم على هذا إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى. وأما درسنا الفقهي فهو درس نتقرب به إلى الله جميعا أنا وأنتم، نرجو به فضل الله، فهو من العلم، والعلم فضله عظيم وأجره كريم، وهو في مسجد من المساجد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فمن غدا إلى مسجد، إلى أي مسجد من مساجد المسلمين، لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، يتعلم التوحيد، يتعلم السنة، يتعلم التفسير الصحيح أو يعلمه، كان جزاؤه عند الله أن له أجر الحاج الذي تم حجه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وإذا كان هذا لسائر المساجد فإنه لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فما أعظمه من أجر أن يجمع لك الله يا عبد الله أجر طلب العلم وأجر الحج الذي قد تم وأجر الجهاد في سبيل الله في جلسة تجلسها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلم الخير وتستفيد من الخير وتفوز بهذا الفضل العظيم، وما عند الله أكثر وأحلى وأعظم. درسنا في التفقه في دين الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ونحن نتفقه في وظيفة الوقت في الحج الذي سيقدم علينا ونقدم عليه بعد أيام قلائل، فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا فيه وأن يوفقنا إلى إحسانه وأن يتقبله منا. نحن نشرح كتاب الحج من دليل الطالب على وفق ما دل عليه الكتاب والسنة، وكنا قد فرغنا من أركان الحج وواجباته. فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا فيما يترتب في مسائل الأركان والواجبات. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمة الله عليه: فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به. نعم، من ترك ركنا من الأركان أيها الإخوة فحجه ناقص وذمته مشغولة. من ترك ركنا من أركان الحج فحجه ناقص وذمته مشغولة. أما الركن الأول وهو الإحرام فإن الحج لا ينعقد أصلا إذا لم توجد النية. إذا لم ينوي المسلم الدخول في النسك قبل فوات عرفة فإن حجه لم ينعقد أصلا، لم يقم الحج أصلا. وأما الوقوف بعرفة فإن الحاج إذا لم يقف بعرفة فاته الحج ولا يستطيع أن يدركه، وستترتب عليه أحكام تأتينا إن شاء الله عز وجل في الإحصار والفوات. ومن لم يطف طواف الإفاضة فإن حجه ناقص وذمته مشغولة بطواف الإفاضة، ولا بد أن يأتي بهذا الطواف. حتى لو فرضنا أنه عاد إلى بلده، عاد إلى بلده ومرت سنة أو سنتان وتبين أنه لم يطف للإفاضة فإن ذمته لا زالت مشغولة بالطواف، ويجب عليه أن يعود ويأتي بهذا الطواف ولو في غير وقت الحج، ولو جاء في رمضان بعمرة يطوف بنية طواف الإفاضة، ولا تبرأ ذمته ولا يتم حجه إلا إذا أتى بطواف الإفاضة. طيب، لو أن هذا الرجل كانت له امرأة وجامعها قبل أن يعود ويأتي بطواف الإفاضة فإنه يترتب عليه أنه يجب عليه أن يذبح شاة توزع على فقراء مكة، على فقراء الحرم، على فقراء الحرم، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل لا زال. طيب، لو أن هذا الرجل أيس من الوصول إلى مكة، أيس إما أنه مرض مرضا لا يستطيع معه أن يذهب إلى مكة مرضا دائما، أو أصبح لا يستطيع أن يذهب إلى مكة أيس من الذهاب، فهذا في الحقيقة يقال لا إنه محصر، إنه محصر، لأنه ليس هناك إلا أن نقول بأحد قولين. القول الأول أن يبقى الطواف عليه فيبقى الجماع حراما عليه إلى أن يموت، وهذا لا شك أن فيه مشقة عظيمة لا تأتي الشريعة بمثلها. والقول الثاني أن نقول إنه محصر، وما دام أنه محصر فإنه في هذه الحال يذبح شاه، يذبح شاه، وبهذا يتحلل من إحرامه، يتحلل من إحرامه، وسيأتي إن شاء الله في الإحصار التفصيل في هذا. وأما السعي فالسعي مثل طواف الإفاضة، من لم يأتي به في الحج فإن حجه ناقص لم يتم، وذمته مشغولة. والأحكام التي ذكرناها لطواف الإفاضة نذكرها لسعي الحج. هذا بالنسبة للأركان. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح. من ترك واجبا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون عالما. من ترك واجبا لا يخلو من ثلاثة أحوال، أحسن حتى نضبط لكم المسألة، لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون عاجزا، هذه تقدمت لكن نذكركم بها، أن يكون عاجزا عن الواجب، عاجز عن الواجب لم يستطع أن يأتي به، كما قلنا من حبسه الزحام عن مزدلفة، من حبسه الزحام عن مزدلفة فلم يصل مزدلفة إلا بعد طلوع الشمس يوم النحر، هذا عاجز. ومن كان من ترك الواجب لعجزه فلا شيء عليه، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والحالة الثانية أن يترك الواجب عالما ذاكرا متعمدا، فهذا يأثم لأنه فعل حراما ويجب عليه أن يذبح ذبيحة، يذبح شاة توزع على فقراء الحرم. ومن ترك الواجب ناسيا أو جاهلا فإنه لا يأثم، لأنه لا إثم مع النسيان ولا إثم مع الجهل، لكن يجب عليه أن يذبح دما، أن يذبح شاة، لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهرق دما. رواه مالك في الموطأ وإسناده صحيح. من ترك شيئا يعني من ترك واجبا من نسكه أو نسيه، يعني تركه عمدا أو نسيه، فليهرق دما. ومثل هذا لا يقال بالرأي، فله عند أهل العلم حكم الرفع، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. من ترك مسنونا فقد فاته الأجر، وفوات الأجر صعب على المؤمن، المؤمن يحب الأجر، يحب الثواب، يحب أن يزداد أجرا، ففوات الأجر صعب على المؤمن، ليس أمرا سهلا، لكن ليس عليه شيء، ليس عليه دم ولا كفارة إذا ترك سنة، لكن يفوته أجر السنة. يعني يا إخوة، من ترك المبيت يوم الثامن من ذي الحجة، ليلة التاسع من ذي الحجة. تقدم معنا أن المبيت يوم الثامن ليلة التاسع سنة على الصحيح. طيب، من ترك المبيت لا يخلو من أحوال. الحالة الأولى أن يترك المبيت لعدم قدرته مع حبه له وإرادته له. أعطيكم مثالا، حاج ما يعرف المناسك أو ما عنده ما يتنقل به، فالحملة قالت سنصعد إلى عرفة مباشرة ولن نذهب إلى منى يوم الثامن، وهو مسكين يريد أن يقف يذهب يبيت في منى، الله يعلم من قلبه أنه يريد لكنه لم يستطع لأنه لا يستطيع البقاء، هو لا يعرف المناسك ولا يستطيع التنقل لوحده، فذهب مع الحملة، فهذا يكتب له أجر السنة. من ترك السنة مع إرادته لها لعدم قدرته عليها فإنه يؤجر على هذه السنة ويكتب له أجر السنة. ولهذا يا إخوة أنبه المؤمنين إلى أن من كان لا يستطيع أن يفعل سنة من السنن فلينوي فعلها لو استطاع، فليجعل في قلبه إرادة صادقة يعلمها الله أنه لو استطاع لفعلها، فإن المرجو من ربنا سبحانه وتعالى أن يكتب له أجر هذه السنة، كما دلت الأدلة الصحيحة على أن المؤمن إذا نوى الخير صادقا فيه يكتب له أجر ما نواه. والحال الثانية أن يترك السنة مع القدرة، وهذا يفوته أجر السنة لكن لا شيء عليه، لكن لا شيء عليه. نعم. قال رحمة الله عليه: فصل، وشروط صحة الطواف 11. نعم يا إخوة، الشرط يراد به ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. أشرح لكم هذا، ما يلزم من عدمه العدم. نحن جميعا نعلم أن الوضوء للقادر عليه شرط لصحة الصلاة، أن الوضوء للقادر عليه شرط لصحة الصلاة. طيب إذا لم يوجد الوضوء ماذا يترتب عليه؟ لا تصح الصلاة. لازم من عدم الوضوء عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود الصحة، لأنه قد يتخلف شرط آخر أو يوجد مانع. مثلا قد يتوضأ الإنسان يصلي متوضئا وجد الشرط لكن يرائي بصلاته، دخل في الصلاة مرائيا لشيخ وإلا لكبير، مع وجود الوضوء صلاته باطلة لعدم وجود شرط الإخلاص. طيب امرأة توضأت وهي حائض وصلت صلاتها باطلة مع وجود الوضوء لوجود المانع وهو الحيض. إذن عندما نقول شروط صحة الطواف يعني أن هذا الشرط إذا عدم فالطواف غير صحيح، وإذا وجد مع بقية الشروط وانتفاء الموانع فالطواف صحيح. إذا عدمت الصحة، وإذا وجد مع بقية الشروط يعني كل الشروط وجدت وانتفاء الموانع صح الطواف. وهذه الشروط كما قال المصنف 11 شرطا. نعم. قال يرحمه الله: النية. النية، النية شرط لصحة الطواف، لأن الطواف عبادة والعبادة لا تصح إلا بالنية. والنية هنا يا إخوة يراد بها أمران: الأمر الأول نية المعمول له، نية المعمول له، وهي جواب السؤال لمن تطوف، جواب السؤال لمن تطوف، بحيث ينوي الإنسان في قلبه أن يطوف لله، ولا بد من هذا. فلو أن الإنسان والعياذ بالله طاف مرائيا، طاف مرائي، ما صح طوافه. طاف ليقول الناس يطوف حول البيت، يكثر من الطواف حول البيت، لا يصح طوافه. فلا بد من نية الإخلاص لله. والأمر الثاني نية العمل، نية العمل. ونية العمل هنا يا إخوة أولا أن ينوي الطواف، أن ينوي الطواف، ولا بد منها. إذا لم ينوي الطواف لا يصح منها العمل. وأضرب لكم مثالين: المثال الأول رجل ما يعرف المناسك، أول مرة يحج، جاء عند الكعبة ومع الناس مع رفقته، وبدأ رفقته يطوفون وهو يسير معهم، يسير معهم، بعد شوط أو شوطين قال: متى نطوف؟ قال: متى نطوف؟ إذن هذا ما نوى الطواف أصلا، فما سبق لا يعتد به، ويبدأ طوافه من عندي الحجر الأسود. جيد. طيب، إنسان جاء وأخذ يدور حول الكعبة، مر بالحجر الأسود وتعدى، مشى مشى مشى حتى وصل إلى الحجر، أمسك أحد الناس قال: من أين يبدأ الطواف؟ من أين يبدأ الطواف؟ هذا إذن ما نوى من الحجر إلى المكان الذي سأل عنه، فهذا لا يعتد به، يجب أن يعود إلى الحجر الأسود ويبدأ الطواف، ويبدأ الطواف. وسيأتي إن شاء الله مسألة البدء بالحجر الأسود، لكن الكلام الآن عن نية الطواف، أن ينوي الطواف، هذا الأمر الأول. طيب، الأمر الثاني أن ينوي عين الطواف. تعرفون يا إخوة الطواف أنواع: طواف العمرة، وطواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع. فهل يشترط لصحة الطواف أن ينوي عينه في كل طواف؟ محل خلاف بين أهل العلم، والصواب أن من طاف في الوقت وأطلق نوى الطواف في الوقت فإن طوافه صحيح في وظيفة الوقت. أعطيكم مثالا: شخص قال: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وجاء وطاف، نوى الطواف، لكن ما نوى طواف العمرة، نوى الطواف، طوافه طواف العمرة، لأن هذا هو المراد. الحاج جاء يوم العاشر يطوف يوم العيد ونوى الطواف، هذا طواف الحج، طواف الإفاضة، لأنه لا يوجد ما يعارض القصد، ولا شك أنه ما جاء في هذا الوقت إلا لهذا الطواف. أما إذا نوى غيره، إذا نوى غيره فإنه ليس له إلا ما نوى. يعني يا إخوة، جاء يوم العيد ونوى طواف الوداع، ما نوى طواف الإفاضة، ونوى طواف الوداع يوم العيد. الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يقع عن طواف الإفاضة ولا يقع عن طواف الوداع، لا يقع عن طواف الإفاضة لأنه نوى غير طواف الإفاضة، ولا يقع عن طواف الوداع لأن هذا ليس وقت طواف الوداع، إلا إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم. يعني جاء معتمرا ويسمع طواف القدوم طواف القدوم فنوى طواف القدوم، فإنه يقع عن العمرة لأنه قدوم، لأنه قدوم فيقع عن العمرة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة بفسخ الحج إلى العمرة وقع طواف القدوم طواف العمرة، وقع عن طواف العمرة. إذن نقول إذا نوى غير الطواف المطلوب فإنه لا يصح منه، إلا إذا نوى بطواف العمرة طواف القدوم فإنه يسمى عند أهل العلم بطواف القدوم. ولذلك ذكر بعض الفقهاء أن المعتمر ليس عليه إلا طواف القدوم، يقصدون طواف العمرة، يقصدون طواف العمرة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فللإنسان ما نوى. إذن يا طلاب العلم انتبهوا، لو جاءكم شخص وقال يا شيخ أنا طفت يوم العاشر يوم الحادي عشر لكن ما نويت طواف الإفاضة، اسأله هل نويت الطواف؟ يقول نعم طفت. اسأله هل نويت طوافا آخر؟ يقول لا. قل طوافك صحيح، طوافك صحيح. أما إذا نوى غيره فإنه ليس له إلا ما نواه بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله والإسلام، والإسلام من المستقر عند عامة المسلمين أن شرط صحة العبادة الإسلام، فلا تصح العبادة إلا من مسلم، إلا من مسلم. فلو صلى الكافر مع شركه لا تصح صلاته، لو صام ما يصح صومه، لو حج ما يصح حجه، لو طاف لا يصح طوافه. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديه في السنة التاسعة لما حج أبو بكر رضي الله عنه بالناس ألا يطوف بالبيت، ألا يحج بعد هذا العام مشرك، فمنع المشرك من الحج كله بما فيه الطواف، فلا يصح الطواف من غير المسلم. يقول قائل وقد ذكرت هذا مرارا، هل يعقل أن غير المسلم يدخل مكة ويطوف؟ نعم، قد يظن أنه مسلم وليس بمسلم، يظن أنه مسلم وليس بمسلم، فيكون مشركا بالله عز وجل، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، ينذر لغير الله. بين له طلاب العلم هذا، قال لا أنتم وهابية، وأصر على أن يشرك بالله عز وجل، هذا ما هو مسلم، هذا غير مسلم، وإن ظن أنه مسلم وطوافه باطل، طوافه باطل. كذلك الذي لا يصلي، على الصحيح من أقوال أهل العلم الذي لا يصلي غير مسلم فطوافه لا يصح. نعم. قال رحمة الله عليه والعقل، والعقل يعني أصل العقل، بمعنى أنه يخرج الجنون، فإن المجنون لا يصح طوافه على الراجح. المسألة خلافية، فقهاؤنا اختلفوا في المجنون. أعطيكم صورة المسألة. رجل أحرم بالحج عاقلا، أحرم بالحج وهو عاقل، في الحج أصيب بالجنون، إما جنون دائم أو جنون مؤقت. جنون دائم أصبح مجنونا، جنون مؤقت يا إخوة نحن نرى أن بعض الحجاج يذهب عقله بسبب مثلا الشمس، بسبب التعب الشديد، يصبح ما يعقل، ما يعرف ابنه ولا زوجته ولا أحد، ربما بقي يومين وثلاثة وأربعة على هذه الحال، فطاف بعد أن كان عاقلا، طاف وهو مجنون. اختلف علماؤنا هل يصح طوافه أو لا يصح، والصحيح أن طوافه لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، والمجنون حتى يفيق، فالمجنون مرفوع عنه القلم، ولأن العبادة لا بد فيها من نية، وهو لا توجد عنده أصل ما تنعقد به النية. طيب هل يخرج هذا الصبي؟ قلنا العقل. هل يخرج الصبي فلا يصح طواف الصبي؟ الصبي لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن يكون مميزا، أن يكون مميزا بعد سبع سنين، من سبع سنين فما فوق، يعرف التمر من الجمر، يعرف الضار من النافع، فهذا طوافه صحيح بالاتفاق فيما أعلم. والحالة الثانية أن يكون دون سن التمييز، كابن أربع سنين وابن سنتين وابن شهر، هذا محل خلاف بين أهل العلم هل يصح طوافه أو لا يصح. والصواب أن طوافه صحيح، لأن أصل العقل موجود. والذي رفع عنه في الحديث إنما هو قلم التكليف والإلزام وليس قلم الصحة، بدليل أنه لو صلى مميزا صحت صلاته، لو حج مميزا صح حجه. إذن رفع القلم، لأنه قد يقول لي قائل منكم أنت استدللت بحديث رفع القلم عن ثلاث على عدم صحة طواف المجنون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال والصبي حتى يبلغ. نقول رفع القلم بالنسبة للصبي رفع قلم الإلزام، قلم التكليف، أما صحة العمل فإن العمل يصح منه. طيب ما الدليل على أن طواف الصبي الصغير صحيح؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رفعت إليه المرأة صبيا في الروحاء، لما لقيته بالروحاء وقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر، قال نعم، وهذا يشمل كل صبي، لا سيما أنه ورد أنها حملته بيد واحدة وأخرجته من المحفة، وهذا يدل على أنه كان صغيرا، يدل على أنه كان صغيرا. أيضا ما جاء في حديث جابر أنهم حجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم الصبيان، ومعهم الصبيان، ولم يفرق بين الصبيان، فهذا يشمل كل الصبيان. ولذلك الراجح أن طواف الصبي صحيح، غير أن المميز يؤمر بأن ينوي الطواف، يقال له الآن سنطوف حتى ينوي الطواف، وأما غير المميز فإنه ينوى عنه. نعم. قال رحمة الله عليه ودخول وقته، ودخول وقته أي دخول وقت الطواف، دخول وقت الطواف. وعندنا في الحج ثلاثة أطوفة: طواف القدوم للمفرد والقارن، وطواف العمرة للمتمتع، هذا الأول. طواف الإفاضة، طواف الوداع، طواف الوداع. فيشترط في صحة الطواف دخول وقته. أما العمرة فوقت طوافها الوصول إلى البيت، الوصول إلى البيت، ليس هناك يعني وقت محدد، الوصول إلى البيت. فمتى وصل إلى البيت فقد دخل الوقت. طواف القدوم أول وقته، دخول وقته بالوصول إلى مكة، بالوصول إلى مكة. فإذا وصل الحاج إلى مكة فقد دخل وقت طواف القدوم، فيطوف. وطواف القدوم يا إخوة عند الجمهور لوقته نهاية، وهو فوات عرفة. يعني إذا انتهى من عرفة لم يبق له أن يطوف طواف القدوم عند الجمهور، يقولون سنة فات محلها خلاص. والإمام أحمد عنه رواية أنه يقضى بعد العود من عرفة، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح. هذا طواف القدوم. طواف الإفاضة متى يبدأ وقته يا إخوة؟ ذكرنا هذا سابقا. من أهل العلم من قال يبدأ وقته من منتصف ليلة النحر، ومن أهل العلم من قال يبدأ وقته من فجر يوم النحر. وهذا مبني على أي مسألة؟ على مسألة الخروج من مزدلفة متى يجوز. والصحيح أن وقت طواف الإفاضة لمن أذن له في الخروج من مزدلفة بليل، وهم الضعفة، ومن مع الضعفة، ومن يحتاجه الضعفة، أن الوقت يبدأ من منتصف الليل، يبدأ من منتصف ليلة العيد. أما الأقوياء الذين لا ضعفة معهم ولا يحتاجهم الضعفة ولا ارتباط لهم مع الضعفة، فإن وقت طواف الإفاضة في حقهم من صلاة فجر يوم النحر، من صلاة فجر يوم النحر. فإنه لم يقم دليل على أن الوقت يبدأ بالنسبة لهم من نصف الليل. هذا الراجح من أقوال أهل العلم. وأما وآخره كما قلنا يا إخوة من حيث الصحة لا حد لآخره، متى ما جاء به المسلم صح، ولو في محرم ولو في صفر ولو في ربيع. لكن من أهل العلم من قال لا يجوز تأخيره عن آخر أيام التشريق، ومنهم من قال لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، وهذا الصواب. لكن من أخره الصحيح أنه يأتي به ويصح منه ولا شيء عليه. بعض أهل العلم قال عليه دم، لكن ما فيه دليل على هذا، ولا نلزم الناس إلا بدليل. الإمام ابن حزم رحمه الله قال إن أخره عن شهر ذي الحجة بطل حجه، لكن هذا القول لا يلتفت إليه، هذا القول لا يلتفت إليه. فالصواب أنه لا حد لوقت طواف الإفاضة من حيث الصحة، يصح في أي وقت بعد دخول وقته. وأنه لا يجوز أن يؤخر عن شهر ذي الحجة إلا بعذر، إلا بعذر. وأما طواف الوداع فوقته عند الجماهير عند إرادة الخروج من مكة، عند إرادة الخروج من مكة. ولو كان يريد أن يخرج يوم الخامس عشر أو السادس عشر أو السابع عشر، إذا أراد أن يخرج هذا وقت طواف الوداع. هذا الذي عليه جماهير العلماء، وهو الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال يرحمه الله: وستر العورة. وستر العورة يشترط لصحة الطواف يا إخوة ستر العورة. وستر العورة للرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، فلو طاف الرجل كاشفا عن فخذيه ما صح طوافه، ولو طاف الرجل كاشفا عن أسفل سرته، ما قلت عن سرته، عن أسفل سرته. نرى بعض الحجاج يعقد الإحرام وفي الغالب يكون بدينا له بطن بارزة، فيجعل الإحرام أسفل، فما بين السرة إلى الإحرام ظاهر منكشف. من فعل هذا ما صح طوافه، لابد من ستر العورة. ما الدليل؟ الدليل أمران. الأمر الأول أن منادي النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الناس في السنة التاسعة ألا يطوف بالبيت عريان، ألا يطوف بالبيت عريان، والعري هنا يتخلص منه بستر العورة. ولأن الطواف صلاة كما سيأتينا، وستر العورة شرط لصحة الصلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: واجتناب النجاسة. واجتناب النجاسة أن يكون طاهرا في بدنه، طاهرا في ثوبه، فلا نجاسة على بدنه، لا على ذكره، ولا على يده، ولا على فخذه، وأن لا تكون هناك نجاسة على ثوبه، فلا دم على ثوبه، على قول الجماهير أن الدم نجس مطلقا، ولا بول ولا غير ذلك على ثوبه، مع العلم، مع العلم. أما إن كان جاهلا أو ناسيا فلا يضره. يعني يا إخوة، إنسان طاف وبعدما طاف وانتهى من طوافه وجد على إحرامه دما وهو يرى أن الدم نجس، ما يضره. وقعت نجاسة على إحرامه، مثلا يا إخوة، يعني دخل دورة المياه فأصابت نجاسة ثوبه، ليس شكا رأى النجاسة أصابت ثوبه وقال خلاص أغسلها بعد، ثم نسي وذهب يطوف، بعد ما طاف وانتهى جاءه الشيطان ليحزنه، قال ترى الثوب عليه نجاسة، فإنه لا يضره. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما بأصحابه بنعليه، ثم وهو في الصلاة خلع نعليه، خلع نعليه وهو في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن جبريل أتاه عليه السلام فأخبره أن في نعليه قذرا، أي أن في نعليه نجاسة، ما علم بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أين الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وأكمل الصلاة، لم يبدأ الصلاة من جديد، فدل على أنه قبل العلم تكون صلاته صحيحة، والطواف صلاة، والطواف صلاة. فإذا كانت النجاسة موجودة على البدن أو على الثوب ولم يكن الإنسان عالما بها أو نسيها بعد العلم حتى فرغ من الطواف فإن طوافه صحيح، فإن طوافه صحيح. والدليل على اجتناب النجاسة وأنه شرط ما يأتي من أن الطواف صلاة. نعم. قال رحمة الله عليه: والطهارة من الحدث. والطهارة من الحدث يعني أن يكون الإنسان متوضئا. من شروط صحة الطواف عند الجمهور الوضوء، أن يكون الإنسان متوضئا. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على اشتراط الوضوء للطواف؟ نقول استدل الجمهور بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بخير. الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بخير. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة فأقلوا الكلام. فأقلوا الكلام يعني في الطواف. رواه النسائي وصححه الألباني. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه النطق فلا تنطقوا إلا بخير. رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني. هنا في هذا الحديث فوائد. الفائدة الأولى أن الطواف بالبيت صلاة. أن الطواف بالبيت صلاة، وهذا ظاهر أيضا لأنه متعلق بالبيت كما أن الصلاة متعلقة بالبيت، إلا ما استثني. ومما استثني ما ورد في هذا النص: إلا أن الله أحل فيه الكلام، أحل أن نتكلم فيه. لكن من الفوائد يا إخوة أن المشروع للمسلم أن يتكلم في الطواف بخير، أن يتكلم بخير، وأن يقل الكلام المباح. نعم، لو لقي مسلما سلم عليه: كيف حالك؟ كيف حال أبيك؟ ما في بأس. أين حملتكم؟ ما في بأس، الكلام البسيط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأقلوا الكلام يعني في الطواف. وقال: فلا تنطقوا فيه إلا بخير. للأسف الآن كثير من المسلمين في الطواف كأنهم ما يطوفون، الجوال الهاتف معه منذ أن يقول الله أكبر إلى أن يفرغ، يتحدث مع زيد وتحدث مع عبيد ومع عمر: هذا بحتم الأضحية، وجاكم فلان، ما جاكم فلان، ويتحدث بالساعات حتى ينتهي من طوافه. فلا تنطقوا فيه إلا بخير. وبعض الناس الله المستعان يعني إما أن يدعو على نفسه أو يدعو على الحجاج أو يدعو على أهله، يكون يطوف مرجو الإجابة، فإذا أضاع امرأته أو فقدها أو فقد طفله قال: لعنة الله على فلان، أعوذ بالله. يدعو على نفسه وهو يطوف، أو يتصل بابنه بالبيت: ها ذبحتم الأضحية؟ يقول له الابن: لا بعد. قال: لعنك الله، لعن الله والديك، أعوذ بالله. المشروع للإنسان في الطواف أن يذكر الله ويدعو لنفسه وللمؤمنين بالخير، فلا تتكلموا فيه إلا بخير. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الطواف صلاة واستثنى الكلام، فدل أن المقصود الأحكام وليس المشابهة، لأنه لو كان المقصود المشابهة ما احتاج إلى استثناء الكلام. لكن دل ذلك على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة أي أن أحكام الطواف كأحكام الصلاة إلا ما استثني بنص أو إجماع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أحل فيه المنطق، يعني أحل فيه النطق، أحل فيه النطق، فدل ذلك على أن المقصود الأحكام. وأخطأ من قال من أهل العلم إن المقصود المشابهة، أي أن الطواف حول البيت كما أن الصلاة اتجاه إلى البيت. لو كان ذلك كذلك ما احتاج إلى استثناء الحكم، فلما استثني الحكم علمنا أن المقصود هو الأحكام. أيضا استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة طاف فتوضأ، توضأ فطاف، توضأ فطاف كما في حديث عائشة رضي الله عنها، توضأ فطاف، فرتب الطواف على الوضوء. وهذا يستدل به من وجوه. الوجه الأول ترتيب الطواف على الوضوء. الوجه الثاني أن الطواف بالوضوء عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ونحن نقول ما طاف النبي صلى الله عليه وسلم إلا متوضئا، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على جواز أن يطوف المسلم غير متوضئ. أيضا أن هذا من بيان الطواف، وقد أمرنا الله عز وجل بالطواف في الكتاب وليطوفوا بالبيت العتيق، أمرا مجملا بينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله. والأصوليون يقولون إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب يكون واجبا، إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بيانا لواجب يكون واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا بين الطواف الواجب علينا في الكتاب، ومن بيانه أنه طاف متوضئا، ولم يقم دليل على صحة الطواف بغير وضوء. كما أن الجمهور يستدلون بأنه لما حاضت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، غير ألا تطوفي بالبيت، فمنعها من الطواف صلى الله عليه وسلم، وذلك لكونها ليست طاهرة، على الراجح من أقوال أهل العلم في بيان سبب هذا. فهذا دل على أنه تشترط الطهارة، يشترط الوضوء. طيب، لو أن مسلما توضأ ثم وهو في الطواف شك في انتقاض الوضوء، شك، نقول يكمل طوافه، يكمل طوافه ما لم يتيقن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف، يعني من صلاته، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن، ولا عبرة بالشك. وهذا الذي عليه الجمهور وهو الصواب، أنه يتم طوافه ولا يخرج لمجرد الشك، حتى لو أحس بحركة في مكان خروج الريح فإن هذا لا عبرة به، ما لم يسمع الصوت المعروف أو يشم الرائحة المعروفة ويعلم أنها منه. طيب، لو أن المسلم توضأ وطاف وفي الشوط السابع انتقض وضوءه، انتقض وضوءه، فبناء على ما رجحناه من مذهب الجمهور فإنه إذا انتقض الوضوء لم يجز له أن يطوف ولا يصح طوافه. طيب ما الذي يبطل؟ هل يبطل هذا الشوط أو تبطل الأشواط؟ هذا مبني على الواجب في الطواف. هل كل طواف عبادة مستقلة؟ هل كل شوط عبادة مستقلة؟ أم أن الطواف كله عبادة واحدة؟ من قال إن كل شوط عبادة مستقلة لها بداية ونهاية، قال يبطل الشوط فقط الذي انتقض فيه ويتوضأ ويأتي ويكمل. ومن قال إن الطواف عبادة واحدة، قال يبطل طوافه ويذهب ويتوضأ ويستأنف من جديد، يطوف من جديد. وهذا الراجح. فالأشواط كالركعات للصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة. والمعلوم أنه لو أحدث المصلي في الركعة الرابعة لبطلت صلاته، ووجب عليه أن يتوضأ ويبدأ الصلاة من جديد. فكذلك ها هنا على الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة كما سمعتم خلافية بين العلماء. نعم. قال رحمة الله عليه وتكميل السبع. وتكميل السبع أي سبعة أشواط كاملة لا ينقص منها شيئا. أن يكمل السبع لا ينقص من الأشواط شيئا. وقد اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط. انتبهوا، اتفق العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط، واتفق العلماء على أن من طاف شوطا واحدا لم يأتي بالطواف المطلوب المشروع، ومن طاف شوطين لم يأتي بالطواف، ومن طاف ثلاثة لم يأتي بالطواف بالاتفاق. والجمهور على أن من طاف أربعة أشواط فأكثر ولم يكمل السبعة لم يصح طوافه. يعني العلماء متفقون على أن من طاف شوطا واحدا لم يصح طوافه، من طاف شوطين فقط لم يصح طوافه، من طاف ثلاثة لم يصح طوافه، من طاف أربعة الجمهور يقول لا يصح طوافه. فلا بد من إكمال السبعة. لماذا؟ قالوا لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا الطواف بفعله المبين للمجمل الواجب، فيجب علينا أن نطوف سبعة أشواط، أن نطوف سبعة أشواط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. عليه يا إخوة، لو أن المسلم طاف ستة أشواط فإن طوافه لا يصح. طيب، مما يدخل في تكميل الأشواط أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود، وهذا الذي عليه الجمهور أنه يبدأ بالحجر الأسود. فلو بدأ من عند الباب لا يعتد بهذا الشوط، لا يعتد بهذا الشوط، فلا بد أن يبدأ من الحجر الأسود. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف من الحجر إلى الحجر، وهو مبين للطواف الواجب. ففعله هنا في حقنا واجب، فيجب أن يكمل الحاج سبعة أشواط من الحجر إلى الحجر، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، من أهل العلم من قال لو بدأ من أي مكان ووقف عندما بدأ به صح، لكن هذا مرجوح، وأنا أقول هذا لأن بعض الناس قد يقرأوا في الكتب. الراجح أنه لا بد من أن يبدأ من الحجر الأسود وينتهي بالحجر الأسود. طيب، مما يدخل في تكميل السبعة أشواط أن يكون طوافه حول الكعبة والحجر، فيكون الشوط حول الكعبة والحجر الذي تسميه العامة بحجر إسماعيل، وهو الحجر لأنه لم يكن في زمن إسماعيل عليه السلام، وإنما بنته قريش، يعني كانت الكعبة كاملة، الحجر سبعة أذرع من الكعبة إلى جدر الحجر من الكعبة، يعني ليس كل الحجر من الكعبة، وإنما هي سبعة أذرع كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجر كان في بناء الكعبة، لما هدمت السيول الكعبة وأرادت قريش أن تبني الكعبة واشترطت أن تبني الكعبة من مال حلال، كان أغلب مالها حراما، فلم تستطع أن تبني الكعبة كما هي في قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوا ما استطاعوا وحجروا الحجرة وهو من الكعبة. فمن تكميل السبع أن يطوف الطائف حول الكعبة والحجر، فلو دخل من باب الحجر وخرج من الآخر الذي عليه الجمهور وهو الصواب، أن هذا الشوط لا يصح منه. يعني يا إخوة، بدأ بالحجر الأسود ومشى مشى، عندما رأى الفتحة التي هي بين الكعبة وحائط الحجر دخل، وخرج مع الجهة الأخرى. بعض الناس يظن نفسه ذكيا، يعني سهل على نفسه، بدل ما يلف لفة طويلة يدخل من الباب ويخرج من الباب ويعود. عند الجمهور ما صح شوطه، وهذا الشوط لا يعتد به، وهذا الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة والحجر، ولأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وهذا ما تطوف بالبيت، طاف ببعض البيت، طاف ببعض البيت، فهذا لم يأتي بالأشواط. ومما يتعلق بالتكميل ما يسميه العلماء بالشادروان، وهو البارز في أسفل الكعبة، البناء البارز في أسفل الكعبة الذي لا يقوم عليه الحائط، الذي أحيانا ترى الناس إذا أرادوا تقبيل الحجر الأسود يقفون عليه حتى يصلوا إلى الحجر الأسود. وقد اختلف العلماء في الشادروان هل هو من الكعبة أو ليس من الكعبة، فذهب الجمهور إلى أن الشادروان من الكعبة، من الكعبة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس من الكعبة، واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمنا عائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وألزقتها بالأرض، وألزقتها بالأرض، لأن قريش رفعتها فوق هذا الشاذروان. قالوا فدل ذلك على أن الشاذروان ليس من الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلصقها بالأرض، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الأصل أنها من الكعبة، لأن العرب كانوا يتحرزون في أن يضيفوا إلى الكعبة ما ليس منها، وإن كان يعني رفعوا الباب